الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذه المحاضرة المعنون لها بوقفات من حياة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. حقيقة أن الحديث عن حياة أم المؤمنين عائشة هو حديث عن قدوة للمؤمنات بل وللمؤمنين، ولكي يظهر لنا جليا نوع هذا القدوة الذي سنتحدث عنه وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت خليل رسول الله وبنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت هذه الوقفات على ثلاثة أنحاء. الوقفة الأولى في حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الخاصة، لأن معرفة أحوالها الخاصة فرع ينبني عليه الأحكام العامة. الوقفة الثانية حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العامة، حتى نعرف كيف نتصرف في أمورنا العامة، لا سيما وأن الكثير من طالبات العلم اليوم لهن مشاركات في الأمور العامة، سواء في التدريس أو في الأعمال الأخرى التي لهن المشاركة في ذلك. الوقفة الثالثة حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها العلمية. حقيقة هذا جانب مهم لا سيما بالنسبة لطالبات العلم. أما حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أقول أما حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فلو قال لنا قائل من هي عائشة، فنقول هي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر، وأبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وهي القرشية التيمية المكية. وأما أمها فهي أم رومان الكنانية بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة ابن سبيع ابن دهمان ابن الحارث ابن غنم ابن مالك ابن كنانة. وأما ألقاب عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد ظفرت رضي الله عنها بألقاب عدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عظيم خلقها وخلقتها، ولذلك تعددت ألقابها. ومن هذه الألقاب أنها كانت تلقب بعائش، والعرب من شأنها أنها إذا أرادت أن ترخم الاسم تحذف آخر الحرف، وإذا أرادت أن ترنم بالاسم تحذف آخر الحرف، فتقول العرب في عثمان عثمى، وفي فاطمة فاطم، وفي عائشة عائش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبها بعائش، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها يا عائش، تحببا وتحسنا لمكانتها المميزة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، قلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليه. من ألقابها رضي الله عنها أنها كانت تلقب بالحميراء، والحميراء على وزن الصفراء، وهذا الوزن تستخدم في الألوان، تقول العرب أحمر وحمراء وتصغير حمراء حميراء، وأصفر وصفراء وصفيراء، وأبيض وبيضاء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي حبيبته عائشة بالحميراء تحببا إليها وملاطفة لها. ودخل الحبشة المسجد يلعبون، أرجو غلق الهواتف، دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، أتحبين أن تنظر إليهم؟ قالت: فقلت نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ، ومن قولهم يعني من قول الأحباش وهم يلعبون: أبا القاسم طيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: حسبك. فقلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي يعني برهة أخرى من الزمن، ثم قال: حسبك. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: انظروا إلى فقيا وهي صغيرة السن حديثة السن. قالت: وما لي حب النظر إليهم، يعني ما فعلت هذا لأنها تريد أن تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون. قالت: ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم، يعني إلى لعب الحبشة ورقص في المسجد. ومعنى حميراء معناه البيضاء، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بيضاء اللون، والعرب تطلق على الأبيض اللون أحمر لغلبة السمرة على لون العرب المشرب بالحمرة. والعرب لا تقول امرأة بيضاء، وإنما تقول امرأة حمراء أو حميراء، وهذا معروف في كلام العرب. وأما من لا يعرف كلام العرب فسيقبح هذا المعنى ويؤوله تأويلا ضالا على هواه. من ألقاب الصديقة رضي الله عنها أنها كانت تلقب بابنة الصديق، أنها كانت تلقب بابنة الصديق، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمور ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق. من ألقابها رضي الله عنها ابنة أبي بكر نسبة إلى أبيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أم المؤمنين بابنة أبي بكر. وقد جاء في الحديث أن عائشة قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، يعني في فراشي الذي أنام فيه. قال: فأذن لها، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فهي قالت ابنة أبي قحافة ونسبتها إلى جدها، وهذا فيه نوع من أنواع النسبة جائزة عند العرب، لكن نسبتها إلى أبيها ذو المكانة العالية أعلى لشأنها، ونسبتها إلى جدها وإن كان جدها قد أسلمت بعد، ولكن نسبتها إلى أبيها أرفع مقاما لها. فقالت هي: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة رضي الله عنها: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابنتي، تحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه فإني أحبها. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وهي زوجة رسول الله وبنت عمة رسول الله، فأرسلنا زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وهذا من إنصافها رضي الله تعالى عنها. قال: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به. وتقربوا به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيء، يعني زينب كانت تغضب بسرعة. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عايش في مرطها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. أيضا نسبت عائشة إلى جدها. قالت: ثم وقعت بي، يعني قامت تستصغر من شأن عائشة وتقول فيها، قالت: ثم وقعت بي وهي ضرتها فاستطالت علي. قالت عائشة: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها، يعني أنها كانت قوية الحجة فأسكتتها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم: إنها ابنة أبي بكر. إذن نسبها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أبيها ورفع من شأنها، فهذه من الألقاب الطيبة التي لقبت بها من قبل سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من ألقابها الموفقة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أم المؤمنين بالموفقة لتوفيق الله تعالى لها بكل ما تقول وتفعل، فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. الفرط هو الولد الذي يموت صغيرا ولم يبلغ الحن. من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. هكذا جاءت الرواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقبها بالموفقة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقبها بأم عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناها بأم عبد الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل صواحبها لهن كنى، إن كل صواحبي لهن كنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها، لأن الخالة بمنزلة الأم، فكانت تكنى بأم عبد الله. إذن تكنت بأم عبد الله بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى في علم الفقه أو علم الحديث يسمى بالإقرار الفعلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية ثانية أن عائشة قالت: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت عائشة رضي الله عنها، قالت: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله، فما زلت أكنى بها وما ولدت قط، يعني عائشة رضي الله عنها. وعلى كل حال هذه الرواية الثانية فيها نظر، لأن عبد الله بن الزبير كان قد ولد قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في السنة الثانية. من ألقابها رضي الله تعالى عنها أنها تلقب بأم المؤمنين، وهذا اللقب لقبت عائشة رضي الله عنها بها كغيرها من أمهات المؤمنين، تطبيقا لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إذن في الكتاب مسطور أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم، والضمير فيهم راجع إلى المؤمنين، أمهاتهم الضمير فيهم راجع إلى المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاتهم، أي أمهات المؤمنين. وهنا نستدل بهذه الآية أن من لا تعتبر عائشة أما لها، فكيف سيدخل في هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ إما أنه لا يكون هو مؤمنا، وهذا هو الحال وهو الموافق للحال، وإما أن تكون عائشة ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكذب المحال الذي لا يقوله من يحترم عقله أو يحترم النقل المتواتر أنها رضي الله عنها كانت زوجا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من ألقابها، ولكن هذا اللقب جاءت من قبل العلماء، هذا اللقب جاء من قبل العلماء أنها كانت تلقب بالصديقة، كذلك من ألقابها من عند العلماء أنها كانت تلقب بعالمة الصحابة، وهي أعلم نساء العالمين، وهذا لقب لها، أعلم نساء العالمين. وأيضا كانت تلقب بخير نساء العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهي تلقب أيضا بأروى النساء، أي أكثرهن رواية، أكثرهن رواية على الإطلاق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونشأت في مكة المكرمة قبل الهجرة بسبع سنين، وتربت رضي الله عنها في حياتها الأولى من ولادتها وحتى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها ودخوله عليها مدة 9 سنوات في بيت الصديق رضي الله تعالى عنها وعنه. وبعد 9 دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العاقلة التي تدرك كل شيء، وكانت رضي الله عنها قد تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة مكثها مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة 9 سنوات أيضا في المدينة، وتربت على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. زواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من عائشة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث نحو 2 سنة أو قريبا من ذلك دون زوجة، ثم جاءته خولة بنت حكيم رضي الله عنها فعرضت عليه خطبة عائشة بنت أبي بكر الصديق، وكانت يومئذ لها من العمر 6 سنوات، ولكن رأت خولة عقلها ورجاحتها وفطنتها وما فيها من الذكاء وما فيها من الجمال، وكونها بنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت 6 سنين كما أخبرت بذلك عائشة، وهو في صحيح البخاري، ولا علينا ممن ينكر هذه الروايات. وأما دخوله عليه الصلاة والسلام بها فقد كان في المدينة وهي بنت 9 سنين كما جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، فقد جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فيه دلالة أنه لا ينبغي للزوج أن يستحي من إخبار الناس بحبه لزوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمرو بن العاص لما سأله: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فدل على أن عائشة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت سؤال عمرو بن العاص له. فلما قال من الرجال لم يخرج من هذا البيت فقال: أبوها. قال الذهبي رحمه الله: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف من أنكره، وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا. وقد قال، وهذا الكلام للذهبي: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله وبغيضا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وحبه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كان أمرا مستفيضا، ألا ترى الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته صلوات ربي وسلامه عليه. انتهى كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نذكر بعض الصور معاملة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة رضي الله عنها. فقد كانت الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ما تزال صغيرة تحتاج ما تحتاج إليه أمثالها من اللعب والصواحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك لها. قالت رضي الله عنها: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بهن إلي. ما معنى يسر بهن إلي؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل هؤلاء الصويحبات عائشة إليها سرا وهي لا تشعر. وجاء في الحديث أيضا قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، يعني في سهوة بيت عائشة ستر، والسهوة الطاق يكون في الجدار، وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا لها جناحان من فقال ورأى من بينهن فرس لها جناحان فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يسترها بردائه وهي تنظر إلى لعب الأحباش كما مر معنا في الحديث. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رضي الله تعالى عنه تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، حتى إنها كانت من حبها لرسول الله إذا غضبت أو أغضبها رسول الله ما كانت تستطيع أن تظهر غضبها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بترك الاسم. قالت رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. تأملنا يا رعاكن الله كيف هذه الصغيرة تدرك هذا الفقه العظيم، أنها لا تظهر بغضها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بطريقة عجيبة لا يفطن لها الكبيرات من النساء اللاتي قد بلغت 50 و60. تقول: إن رسول الله قال: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت عائشة: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. تأملنا يا رعاكن الله عظيم فقهها وعظيم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومراعاة حالها، وكيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضبها في ذلك. وجاء فيما رواه غير واحد ورواه الهيثمي وغيره وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحريرة وقد طبختها له، فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها: كلي. فأبت، فقلت: لتأكلين أو لألطخن وجهك. فأبت، فوضعت يدي في الحريرة فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها، قال لها: ألطخي وجهها، ففعلت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على عظيم مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ومراعاته لها مع قيامه بالعدل، حيث أخذ لسودة حقها فأمرت سودة بأن تلطخ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجه عائشة بالحريرة، وهي نوع من أنواع ما نسميه نحن اليوم بالشوربة. وقد اشتهرت رضي الله عنها بالحياء والورع الشديدين، حتى إنها كانت تستحي من عمر رضي الله عنه وهو في قبره، وتقول رضي الله تعالى عنها: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه. بيتي يعني الغرفة الخاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وكان عائشة رضي الله عنها لها بيت فيه الحجرة وفيه ما نسميه نحن اليوم بالصالون أو المستراح. قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي يعني أبو بكر دفن، فأضع ثوبي يعني تشيل الخمار وتجلس عند القبر وتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فأقول إنما هو زوجي وأبي. قالت: فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، وهو ميت. وهذا دليل على عظيم حيائها رضي الله عنها. من صفاتها رضي الله عنها أنها كانت كريمة كرما مميزا لا يكاد العقل يتصوره، فقد كانت تنفق الآلاف المؤلفة بل مئات الآلاف لأجل الصدقة. عن أم ذرة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون 100,000. 100,000 عندنا باصطلاحنا 100,000 شيء عظيم، 100,000 دينار. قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون 100,000، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسم في الناس. قال: فلما أمست قالت: يا جارية هاتي فطري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين، أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ الله أكبر. وزعت 100,000 وما أبقت لنفسها ولا درهما لتشتري لحما، وهي ما أكلت لحما منذ كذا وكذا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا تعنفيني، لو كنت أذكرتيني لفعلت. تأملنا أنها نسيت نفسها من عظيم سخائها. وجاء في صحيح البخاري عنها قالت: دخلت امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيء غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. رواه البخاري. ولهذا كانت عائشة تطبق الصدقة وفق هذا الحديث. فجاء عن أن عائشة رضي الله عنها قال كما في حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. يعني كانت هي تتجمل في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأحسن الثياب، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بها تتبذل ولا تلبس إلا الثياب المتواضعة، حتى إن جاريتها أحسن ثيابا منها. قال عروة بن الزبير رضي الله عنها: كانت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. تقسم 70,000 وهي ترقع درعها، تلبس ثياب مرقعة رضي الله عنها. أما عن عبادتها رضي الله عنها فقد كانت صوامة قوامة كثيرة القراءة عظيمة التسبيح والذكر. قال عروة: إن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. وعنه قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة وسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وهي تدعو وتبكي وترددها، فقمت عند الباب حتى مللت القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي وتردد هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ننتقل إلى الوقفة الأخرى، حياة أم المؤمنين العامة. لا نشك أن الأصل أن النساء يقرن في بيوتهن كما قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لاتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الآيات. فالله عز وجل أمر المؤمنات بالقرار في البيت، فقال في حق زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ومن عاداهن أولى وقرن في بيوتكن. كذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه الآية، وفيها أن الله عز وجل بين أن النساء أو الرجال ليس لهن أن يدخلن على زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإن كن أمهات المؤمنين. وهنا يأتي السؤال: كيف كانت عائشة رضي الله عنها تخرج إلى الأمور العامة والحياة العامة؟ فالجواب أنها رضي الله تعالى عنها أولا كانت تتفاعل مع أمور المجتمع العام بالحدود الشرعية التي جاءت بها الشريعة. فالصديقة بنت الصديق ولدت في بيت إيمان وحملت هموم الدعوة وانتقلت إلى بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأصبحت رضي الله عنها تدرك ما يجب عليها. قالت رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن إلى آخر الرواية. ففيها دلالة أنها رضي الله عنها عقلت أشياء كثيرة في صغرها وأدركت، ولذلك كانت تهتم بالأمور العامة من الدعوة وغيرها. قد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تشارك في كثير من أحداث الأمة، وقد بدأتها بالهجرة إلى المدينة النبوية للحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها الصديق. فالصديقة بنت الصديق كانت منذ أن فتحت عينيها مساهمة ومشاركة في خدمة هذا الدين ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهله. لذلك كانت مشاركتها في كل مناحي الحياة الإسلامية وفق الضوابط الشرعية، ومن ذلك مشاركتها في الغزوات. فقد شاركت في غزوة أحد رضي الله عنها، مع أنها كانت في أيام غزوة أحد كان عمرها عشر سنوات. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب. وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيان فتفرغانها في أفواه القوم. وهذا دليل عظيم على قوتها وشجاعتها وشكيمتها رضي الله تعالى عنها، فما كانت تهاب شيئا لأنها الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. وكانت رضي الله تعالى عنها ملازمة لتعليم الناس في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت تحدث الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في زمن عثمان. وفي فتنة عثمان رضي الله تعالى عنها رأت بفقهها وجوب القصاص من قتلة عثمان والإصلاح بين المسلمين، ولذلك خرجت هي رضي الله تعالى عنها مع محارمها، وما كانت تخرج بدون المحارم، وخرجت هي مع محارمها إلى علي رضي الله تعالى عنه في الكوفة، وكانت تريد هي ومعها طلحة والزبير ومعها عبد الله بن الزبير، إذن معها ابن أختها وهو محرم لها، وكانت تريد رضي الله تعالى عنه أن تطالب علي رضي الله تعالى عنه بالقصاص من قتلة عثمان وجمع الكلمة بين علي ومعاوية. لكن الله عز وجل قدر أن المندسين قد اندسوا بين الصفوف من جهة عائشة رضي الله تعالى عنها وقد كانت على الجمل، ومن جهة علي فقد تصالح القوم وكانوا يكتبون في الغد الكتاب الصلح، ثم إن المندسين الذين يريدون إفساد الحال بين المسلمين تراشقوا بالنبال حتى ظن كل واحد من الفريقين أن القوم يريدون قتل أصحابهم، فوقع ما وقع. ثم ردت رضي الله تعالى عنها معززة مكرمة من قبل علي إلى المدينة رضي الله تعالى عن علي ورضي الله تعالى عنها، وما مست بسوء. وأما القول بأن عائشة صنعت حزبا كما يقوله من يقوله من المتلهفين بالأحزاب، فهذا من بنيات أفكارهم، وإلا فإنها رضي الله عنها والله ما أنشأت حزبا ولا أرادت التحزب، بل أرادت اجتماع المسلمين على كلمة سواء. وكتبت هي إلى معاوية رضي الله تعالى عنها، قالت إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليكم. فهذا فيه دليل على أنها رضي الله عنها كانت ناصحة لخليفة المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه. وهكذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كانت تدخر وسعا فيما ترى فيه مناصرة الحق، وفيما ترى فيه مناصحة الأمراء والولاة والخلفاء. وكانت رضي الله تعالى عنها الناصحة في جميع أيام عمرها، حتى إنها رضي الله تعالى عنها رضيت بأن تتنازل عن مكان في حجرتها لعمر لما كان عمر قد أشرف على الموت، فاستأذن عمر في أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فإذا بها رضي الله تعالى عنها آثرت عمر على نفسها لمكانته، وهذا دليل على عظيم نصحها وفقهها. وأما حياة أم المؤمنين العلمية، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي سابع سبعة من المكثرين من رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر نساء العالمين رواية على الإطلاق، فما توجد امرأة في النساء تروي ما روت هي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل لا توجد امرأة على وجه الأرض تروي ما روت هي عن نبي. فاطمة رضي الله عنها وخديجة رضي الله ليس لهن كثير رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وفاتهن كان قديما. وأما هي رضي الله عنها فعمرت حتى احتاج الناس إلى فقهها وعلمها وروايتها، بل كان أكابر الصحابة يسألونها عن الفقه والفرائض فتجيبهم. قال عطاء رحمه الله: كانت عائشة أفقه النساء وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا. ومن أهم الأسباب التي ساعدت أم المؤمنين على اكتساب هذا العلم ذكاؤها وقوة حفظها، فقد كانت ذكية قوية الحفظ، تحفظ من أول مرة ما تسمع من القرآن والسنة. ثانيا من أسباب قوة علمها قوتها في العربية وفنون اللغة وأشعارها، فقد كانت رضي الله تعالى عنها عالمة بالعربية وفروعها وأشعار العرب ونوادرهم فصيحة اللسان، وهي التي روت قصة النساء العشر اللائي اجتمعنا، وحكت هي للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالت كل واحدة منهن، فهذا دليل على عظيم فقهها في اللغة وعظيم درايتها. كذلك من أسباب قوة علمها أنها نشأت في بيت الصديق أولا على الإسلام، ثم في بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فشاهدت الأحوال النبوية واطلعت على الأخبار والوحي المنزل والآثار المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاهدة من أفعاله. وهي على الإطلاق أكثر العالمين رواية فيما يختص بخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ببيوتاته وأزواجه ونسائه وأولاده. رابعا من أسباب قوة علمها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمها، فكان صلى الله عليه وسلم عظيم العناية بها. خامسا من أسباب قوة علمها نزول الوحي في فراشها، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها رضي الله تعالى عنها. وقد أخذ عنها الكثير من الصحابة والتابعين حتى روى عنها عدد يصعب حصرهم ممن رووا عنها. وقد روت من الأحاديث 10 أحاديث و200 بعد 2000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها آراء فقهية واستدراكات واستنباطات على الصحابة رضوان الله تعالى عليها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندنا منه علما. وكان لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تلاميذ كثر من التابعين الذين أخذوا العلم عنها ونشروه في الأمصار الإسلامية، فصاروا أئمة يقتدى بهم في العلم والعمل. ومن أشهر هؤلاء من محارمها عروة بن الزبير، وهو ابن أختها، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وهي ابنة أخيها، ومسروق بن الأجدع مولاها، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. وكان لها أيضا دروس من وراء الحجاب، من وراء الساتر هكذا تجلس، ومحارمها يجلس معها، وغير المحارم يسمعون صوتها من وراء الساتر وهي تحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملنا معي أنها استدركت على مثل أبي هريرة في حفظه، واستدركت على مثل ابن عمر في فقهه وفي فهمه، وهذا دليل على قوة علمها رضي الله تعالى عنها. وكان لها منهج عجيب علمي مميز في العلم ونشره، فكانت رضي الله عنها توثق المسائل، فكانت حريصة على توثيق المسائل بالكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، من أهدى هديا أو هديا يعني إلى البيت، حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: غفر الله لعبد الله، قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا إلى البيت، فوالله لم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. معنى هذا أن الذي يبعث بالهدية إلى البيت فإنه لا يحرم عليه شيء إلا ما جاء من قص الأظافر، فهذه مستثنى. كذلك كانت رضي الله تعالى عنها عظيم الورع، عظيم الورع، فكانت لا تتحدث في الكلام بغير علم، وجاء هذا في عدة أدلة تدل على ذلك. فقالت رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن المسح على الخفين: قالت: عليك بابن أبي طالب يعني علي، فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم. كذلك كانت رضي الله عنها تجمع بين الأدلة، وكانت تفهم مقاصد الشريعة. ومما يدل على ذلك ما جاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال عروة: أرأيت قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة لخالتها: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت رضي الله عنها: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما. كذلك كانت رضي الله تعالى عنها في منهجها العلمي متأدبا بأدب الحوار، متأدبا بأدب الحوار. فقد جاء عن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، يعني الحاجب كان رقيق، فكانوا يسمعون صوتها وهي تتسوق. قالت فقلت، لأن الإنسان اللي يتسوق يتأوع، قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت، عروة الآن رفع صوته ينادي، أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ تريد أن تستثبت؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم وسكت. هذا دليل على عظيم أدبها في الحوار مع من يخالفها أو تخالفه. كذلك من دقة أو منهجها العلمي الدقيق أنها كانت ترى نقل الموروث النبوي والاهتمام بذلك. قالت عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. كذلك كانت رضي الله عنها تستوثق في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتأكد، فإذا حدث المحدث بالحديث كما حدث به في المرة الأولى قبلت، وإلا علمت أنه قد أخطأ. كذلك كانت رضي الله تعالى عنها متأنية في سرد الأحاديث، فما كانت تسرع في الكلام. وقد جاء في حديث عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت له ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح يعني أصلي، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن يسرد الحديث كسردكم. على كل حال هذا رأيها رضي الله عنها، وأما سرد أبي هريرة رضي الله عنها للأحاديث فكان لأجل التعليم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يسرد الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول الوقائع لأجل كان يقول ما يقول لأجل الوقائع. أخيرا نختم بوفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصابرة المحتسبة التي صبرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في السن 18، ثم بقيت حية رضي الله تعالى عنها إلى خلافة معاوية، وتوفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه ليلة الثلاثاء 17 من رمضان سنة 58 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن توفيت في سنة 58، وهي ولدت قبل الهجرة بسبع سنوات، فيكون عمرها 66 سنة تقريبا، وهي ابنة 66 سنة، بعد مرض ألم بها حتى إنها شعرت بأنه مرض الموت، ولهذا أوصت وقالت لا تتبعوا سريري بنار، أو لا تتبعوا سريري بنار، ولا تجعلوا تحتي قطيفة حمراء، ولا يصلي علي إلا أبو هريرة. فدفنت عليها رضوان الله ورحماته بالبقيع من ليلتها بعد صلاة الوتر بحسب وصيتها لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، حيث قالت له ادفني مع صواحبي بالبقيع ولا تدفني في حجرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أزكى به أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسئلة كثيرة. أقول السائلة ما نصيحتكم للنساء في صلاة رمضان؟ أول نصيحتي أن لا تدخل المطبخ، وأن تجعل رمضان ليس شهر الأكل، رمضان شهر العبادة والطاعة، وأن لا تنوع في الطعام، تجعل فطورها على نوع واحد وسحورها على نوع واحد. هذا أول نصيحة للنساء في استغلال شهر رمضان، فإذا فعلت ذلك تقدر بعد ذلك أن تقوم للصلاة وأن تصلي، وعليها أن تختار مسجدا فيه ختم للقرآن، وعليها أيضا أن يكون لها أوقات للختمات، وأن تجعل هناك أوقات للجلوس مع الأولاد في التأكد من وردهن وحزبهن. نعم. تقول: ما رأيكم في من يقول إن الصحابة لم يطلبوا الجنة؟ لماذا؟ إنما طلبوها لقرب من الرحمة. هذا كذب. الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون الجنة ويطلبون قرب الله عز وجل، وأما هذا القول فهذا قول متصوف. تقول: نصيحة وتذكير بلباس المرأة الشرعي. نعم، لباس المرأة الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، قال: المرأة كلها عورة. وهي عائشة تقول رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن فكنا لا يعرفنا كأنهن الغربال. تقول: ما رأيكم في من يروج لقصص مصورة لوصف الجنة حجة تعليم الأطفال؟ على كل حال هذا لا يجوز. الواجب أن يعلم الطفل ويقال: هذه الدنيا هكذا فكيف بالجنة؟ هذا الواجب. تقول: هل يجوز سفر المرأة للدعوة؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وإذا كانت تسافر مع ذي محرم للدعوة لا بأس، لكن هل هي الآن انتهت من الدعوة في بيئتها حتى تسافر إلى الخارج لتدعو؟ أخشى أن تقع فيما تقع فيه نساء جماعة التبليغ، هذا أمر محرم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل بعض مواقع التواصل الاجتماعي دون علم زوجها؟ لا يجوز ذلك أبدا إلا بإذن زوجها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وأن لا تدخل بيته إلا بإذنه. تقول: هل يكفي للفصل بين صلاة الفريضة والنافلة الأذكار التي يقال بعد صلاة المفروض؟ نعم يكفي، هذا فاصل كافي. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.